أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: امرأة قالت لابنها: والله أصبح كافرة إن أنت ذهبت معي إلى جهة ما، ولا بد له من الذهاب معها إلى تلك الجهة، يقول ما الحكم وكيف الحل؟ هذا كلام سيء جدا، يعني كونها يعني تدعو على نفسها بالكفر أو شيء من هذا، أو تعلق الحكم بأنها تكون كافرة، فأعوذ بالله. هذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان يدعو على نفسه بالكفر، فعليها أن تتقي الله وتستغفر وتكفر عن اليمين، وإن كانت هذه ليست يمين لكن من باب التوبة، فتكفر عن هذا الأمر وتستغفر الله وتتوب إليه. وينظر عد في قضية الأمر، حقيقة الأمر، يعني لا تريد أن يرافقها أو تريد يرافقها، ما يعني السؤال الذي سمعنا أنها لا تريد أن يرافقها، ومهما كان الأمر، إن كانت لا تريد مرافقته أو تريد مرافقته، فينظر ما يعني يكون من الحكم الشرعي، فينبغي أن تذعن للحكم الشرعي، وكذلك الولد ينبغي أن يذعن للحكم الشرعي. أحسن الله إليكم. يقول: توفي عمي وله بنتان، فتزوجت أنا زوجته وتزوج أخي إحدى بناته، فهل هذا جائز؟ إيه نعم، زوجة عمك لو طلقها أو توفي عنها وليس هناك مانع من رضاع بينك وبينها فلا حرج، أو أي مانع آخر، لأنه قد يكون هناك موانع تمنع من أن تكون هذه المرأة تصلح لك، فالحاصل إذا كانت الموانع غير موجودة فتتزوجها من بعد عمك. ثم أيضا بناتها، إذا أراد أخوك لتزوج إحداهما فلا حرج في ذلك. نعم؟ ابنه، يقول ابنه وليس ابن الولد هذا. تزوج أخي إلا أخي إحدى بناتي، يقول أخي هو. أحسن الله إليكم. يقول: هل يسجد سجود التلاوة في وقت النهي، وهل يقف ثم يسجد مع التكبير، وهل يسلم له، وما أصح ما يقال في السجود؟ هذا مما اختلف فيها العلم، سجود التلاوة في أوقات النهي بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها، فمن أهل العلم من يمنع ذلك، بعض الفقهاء يمنعون منه، ومنهم من يرخص، ومنهم من يمنع إذا ضاق الوقت، إذا كان قرب طلوع الشمس وقبيل غروبها، إذا كان قبيل الطلوع وقبيل الغروب فيرون أنه يكف عن السجود. أما إذا كان بعد العصر مباشرة وقبل غروب الشمس بوقت طويل وقبل طلوعها كذلك بوقت، فيرون أنه لا حرج. والمسألة مبنية على سجود التلاوة، هل يعتبر صلاة أو ليس بصلاة، لأنه ما ورد آثار تبين هذا الحكم، ما ورد شيء يعول عليه، فلذلك قالوا هل السجود صلاة ولا ما هو صلاة، فالذين قالوا هو سجود ليس صلاة، ما فيه، الصلاة أقلها ركعة الوتر، فهذا سجود ما يعتبر صلاة. إذن كنا نشترط له التكبير والسلام والطهارة، هذا يقول غير، هذا سجود تسجد كيفما اتفق، لكن ينبغي أن يكون سجودك أيضا إلى القبلة، أما كونك على طهارة أو تسلم فهذه كلها يقولون هذه أمور خاصة بالصلاة وليس السجود صلاة. ومنهم من يقول بل هو صلاة، هو جزء من الصلاة، جزء من الصلاة ويأخذ حكم الصلاة، فينبغي أن تتوفر شروط الصلاة من السترة ومن الطهارة وتسلم وتكبر. وأيضا منهم من يرى أنه يسجد عن وقوف، ومنهم من لا يرى ذلك، وهذه مسائل فرعية، يعني الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. أما ما يقال، ورد عند أبي داود من حديث الرجل الذي ذكر دعاء فعرضه على الرسول عليه السلام فأقره عليه: اللهم إني لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجه الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره بحوله إلى آخره، وهو دعاء وذكر معروف، فمن أتى به. وأيضا يقول سبحان ربي الأعلى، يأتي بالتسبيح الذي هو من شأن السجود سبحان ربي الأعلى ويدعو بما تيسر له السجود. اي نعم مثلا قصدك يؤخر بعد طلوع الشمس. اي نعم. فمن أهل العلم من يقول يؤخر سجود التلاوة إلى أن تطلع الشمس وترتفع أو إلى أن تغرب الشمس، إذا تحقق غروبها سجد. أحسن الله إليكم. يقول هل اسم جمانة صحابية وما معناه؟ جمانة ولا جوانة؟ جمانة بالميم. في ابنة الجون، ابنة الجون هذه ممن تزوجها النبي عليه السلام وطلقها، وما لكن ما يحضرني أكثر من هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل من رأى رؤية يبحث عن من يعبرها، وهل صحيح أنها هي التي بعد الوحي؟ على كل حال الرؤية يعني ورد في الحديث لم يبقى من النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، والرؤية جزء من 46 من النبوة أو كما ورد في الحديث. فكل إنسان يرى رؤية هذا يرجع إلى حاله، إن كانت يعني أهمته، إن كانت أهمته إما سرورا وفرحا أو حزنا. لكن ورد في الحديث أنه إذا رأى ما لا يسره ينبغي أن لا يخبر أحد، لا يخبر أحد، ولا وإن رأى شيئا يسره يخبر الصديق الذي يحبه ويجتهد في تأويلها وتعبيرها. أحسن الله إليكم. يقول هل تجب صلاة الجمعة على المسافر المقيم في بلد لمدة 3 أيام أو أقل؟ لا، إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام فلا تجب عليها الجمعة، لا تجب عليه. لكن إذا حضرته، إذا كان المسجد بجواره قريب منه، فصلاة الجماعة والجمعة لا ينبغي له أن يتساهل فيها. أحسن الله إليكم. يقول ذهبت إلى الحج وذبحت الأضحية في اليوم 7 من ذي الحجة، هل يلزم علي شيء؟ الأضحية شيء والهدي شيء آخر. ما ذبحته هل نويت به الأضحية أو فدية أو هدي؟ أما الأضحية فالصحيح أن وقتها يوم العيد بعد الصلاة، لا يجوز لك أن تقدمها. ولذلك الرجل الذي قدم وذبح قبل الصلاة الرسول عليه السلام أمره، أو أمر من ذبحوا وهم عدد من الصحابة، أمرهم أن يذبحوا غيرها، وأنها من ذبح قبل الصلاة قال عليه السلام تلك شاة لحم، لحم عادي مباح وليست نسك. ويوم النهر الذي هو هدي القران وهدي التمتع. أما إن كان فدية ذبحتها فدية نتيجة إخلالك بشيء من أمور الحج، أحرمت دون الميقات أو تلبست بشيء، فهذه تذبحها متى شئت، تذبحها في اليوم 7 أو متى ما تيسر لك. فما هذا الشيء الذي ذبحته؟ أنت قلت أضحية، فإذا كان أضحية فليس هذا وقتها. أحسن الله إليكم. يقول يوجد أقارب لي حصلوا على البطاقات الربوية الفيزا ويرغبون في سدادها والانفكاك منها، يقول أنا رجل موسر ويطلبون أن أسلفهم قيمة مبالغ هذه البطاقات، هل علي إثم في ذلك؟ كيف أحسن السؤال؟ يوجد أقارب لي حصلوا على البطاقات الربوية الفيزا ويرغبون في سدادها والانفكاك منها، وأنا رجل موسر يطلبون أن أسلفهم قيمة مبالغ. كيف البطاقات الفيزا الربوية؟ بطاقات ربوية يا شيخ ما يكون عنده رصيد يعني؟ مثلا ما في رصيد ويدفع. على كل حال إذا كانت بتدفع لهم على أساس يصفون هذه الحسابات وينتهون منها ويتخلصون من الربا، فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج. إذا كان هذا أرجو أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول جئنا للعمرة وسوف نذهب إلى مكة يوم 14، هل من الأفضل الصوم يوم العمرة؟ وما فضل صيام يوم 13 و14 و15 من كل شهر؟ صيام هذه الأيام 3 وردت في عدة أحاديث. أولا الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام خص أيام البيض، إذا صمت من الشهر فصم أيام البيض 13 و14 و15. فالإنسان الذي يتيسر له أن يصوم هذه 3 أيام فهذا حسن، وإن لم يتيسر له لو صام من أول الشهر 3 أيام أو من آخر الشهر 3 أيام، وفي بعض الآثار لو صام 15 و16 و17، وفي بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم من الشهر يوم الاثنين والخميس ثم يوم الاثنين، وفي الشهر الآخر يغير، فربما صام الخميس والاثنين والخميس الآخر، فصومه عليه الصلاة والسلام على أنواع وألوان يختلف من حال إلى حال. أما المسافر للعمرة فإن كان الصيام لا يشق عليه ولا يتعبه فهذا نور على نور وخير على خير، وقد جاء في الحديث من صام يوما في سبيل الله كان من شأنه كذا وكذا، وقالوا المقصود في سبيل الله في السفر، في السفر، مع أنه ورد حديث بالنهي عن الصيام في السفر، فأهل العلم حملوا النهي على من يشق عليه الصيام، يصير عنده خمول ولا يؤدي العمرة كما ينبغي ولا يصلي كما ينبغي ولا يذكر الله، يعني خامل، فكونك نشط وتذكر الله وتقرأ القرآن وتصلي أفضل، والصوم ترجعه إلى وقت آخر. أحسن الله إليكم. يقول امرأة تريد أن تربط رحمها لكي لا تنجب أطفالا آخرين لأنها لم تعد تستطيع ماديا وجسديا، فقل زد على ذلك أن الأدوية أخذت بها. إذا كان ربط الرحم المعروف ليس له أعراض ضارة وأيضا يتحكم فيه، الربط ممكن يفك بعد فترة من الزمن، فأرجو أنه لا حرج في هذه الحالة، خاصة إذا كانت المرأة يعني جسمها ضعيف بنيتها ضعيفة فلا حرج، حتى يعني تستعيد صحتها وقوتها وتعود إلى الحمل مرة أخرى. أما إذا كان الربط لا يمكن فكه بعد ذلك فهذا صعب صعب، أما إذا كان لا، أهل الطب يقولون ممكن يربط ويفك متى ما رغبة المرأة في ذلك، وأيضا لابد من اتفاق مع زوجها في هذا الشأن. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إلقاء التحية السلام عليكم على الجارة عندما أعترضها في الطريق؟ لا، ما إذا كانت جارة وامرأة بمفردها جارة أو غيرها ما ينبغي، لأن هذا يكون عرضة للفتنة. أما إذا كان نساء جلوس ومررت بهن فورد أن الرسول كان يسلم عليهن بالإشارة، لأن تؤمن الفتنة في هذه الحالة. أما إذا كانت امرأة بمفردها أو جارة فيخشى أن هذا يعني يكون وسوسة للشيطان. أحسن الله إليكم. يقول أنا قادم من بلد عربي وأوصاني الأصحاب والأهل بأن أحضر لهم ماء زمزم، وأنا أعرف ما يفعلون بها، هم يتبركون به ويعتقدون فيه أكثر من المعقول، يقول ماذا أفعل وأنا لا أريد الوقوع في شيء؟ على كل حال إذا كانوا يتبركون به فهو ماء مبارك، إن كان شربا ويغسلون به مثلا مواضع يعني يشتكون منها فهذا لا حرج فيه، لكن ما بينت لنا كيف يتبركون به شيء ما غير معقول، ما ندري هذا الذي في نظرك أنه غير معقول. فعلى كل حال إن كانوا يتصرفون في تصرفات بين أنها بدعية فلا تعينهم عليها، ولكن ما يمنع أنك تبين لهم، تحضر لهم وتقول السنة كذا وكذا، تشربونه وأيضا تغسلون منه ما تحتاجون إليه من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول نرى بعض المصلين في صلاة الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيرة والبعض الآخر لا يرفع يديه، فأيهما أولى؟ الرفع أولى، لأن هذا الذي كما يعني نقل الإمام الترمذي رحمه الله أن أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، يرفعون الأيدي في كل تكبيرات صلاة الجنازة، هذا أولى وأفضل وأكثر أجر. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم البناء على القبور مع العلم أنها على شكل غرف وتزين بالرخام ويكتب اسم المتوفى عليها؟ هذا كله مما حذر منه الرسول عليه السلام، حذر منه أشد التحذير، وأمر بتسوية القبور كما في حديث علي رضي الله عنه، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تترك صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته. فلا يزيد القبر عن شبر عن شبر، فلو كان مرتفع كيف البناء عليه؟ فالبناء على القبور هذا أمر عمت به البلوى في كثير من بلاد المسلمين، وصار أيضا وسيلة للتوسل إلى القبور والطواف بها والعكوف وما إلى ذلك. فيجب على الإخوان في هذه البلاد أن يتعاونوا على البر والتقوى، ويقنعوا بعضهم بعضا أن يقوموا بتسويتها وإزالة هذه الأشياء. هذا كله خلاف السنة، وحذر عليه الصلاة والسلام أشد التحذير من البناء على القبور. أحسن الله إليكم. يقول إنه كان لي أقارب من العصبة وكنت متزوج منهم، ولما تزوجت زوجة أخرى قاطعوني بسبب ذلك، فماذا أفعل معهم؟ أعطهم الذي لهم وصلهم وذكرهم بالله، إن كان ما بدر منك شيء إلا أنك تزوجت زوجة أخرى ولم تظلم الأولى ولم تقصر في حقها ولا في أولادك منها، فهم ظلموك في هذا، فعليك أن تصبر وتتحمل وتدعوهم بالتي أحسن، وتبين لهم أن هذا حق لك شرعي وأنك ما قصرت مع ابنتهم بشيء. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي أخذ زكاة من الأخوان لكي أسدد ديوني، مع العلم أني لا أملك عمل وإخواني لا يملكون غير حاجتهم، مع العلم أني محتاج لكي أسدد ديوني؟ لا حرج، الأخ يعني إذا دفع الزكاة إليك، لكن ينبغي أن تكون يعني مثل عامة الفقراء، يعني اللي في البلد أنت من ضمن الفقراء أو أشد منهم، فهذه صدقة وصيلة كما في الحديث، كون إخوانك يدفعون زكاتهم إليك فأنت أحق بها وأولى، إذا كنت فعلا مثل ما ذكرت عن نفسك ليس لك شيء وقد يعني كثرت عليك الديون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ورضاه، وأرجو الكف على الأسئلة ونتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.